Activity 3. Who are these people? نشاط 3. من هم هؤلاء الأشخاص؟ استمع إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة يتحدثون عن هواياتهم واهتماماتهم. طابق كل شخصية من خلال الإجابة على الأسئلة في الكتاب. Listen and answer the questions. 1. So, Philip, what do you do in your free time? Well, I often go to the sports centre for a game of squash or badminton with my friends. Oh, really? I do that too.